تفضل سمعك. السلام عليكم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في سند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي والأبواب، يترجم بالأبواب ويسوق الأحاديث التي تفسر قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فذكر هذه الأبواب لمزيد الإيضاح التي تفسر حقائق الجحود ومعناه، وذلك أن قلب الموحد معظم لله تعالى، كما قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله جل وعلا تعظيم أسمائه وصفاته، ومن هذا التعظيم لأسماء الله وصفاته أنه لا يحلف إلا بها، فلا يحلف المؤمن إلا باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته كما مر معنا قبل. وإذا حلف وهو معظم لله تعالى ومعظم لأسمائه وصفاته فإنه يصدق فيما يحلف عليه، وإذا حلف له فإنه يرضى بذلك اليمين، لأن هذا من تعظيم الرب جل جلاله ومن تعظيم أسمائه وصفاته. وبهذا الذي تقرر يظهر لنا ما هي علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، وما هي علاقته بالأبواب قبله. فأما علاقته بكتاب التوحيد، أن من التوحيد أن يعظم العبد أسماء الله وصفاته، وأما علاقته بالباب أو بالأبواب قبله فإن من تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم أسمائه وصفاته وعدم الجحود بها أن يصدق المؤمن في يمينه وأن يرضى إذا حلف له. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. باب ما جاء، جزم المصنف رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جزم بأن المراد ما جاء من الوعيد، ما جاء من الوعيد، فذكر هذا في المسائل، يعني ما جاء من الوعيد في حق من حلف له بالله تعالى فلم يرضى ولم يقنع، وفي حق أيضا من حلف بغير الله تبارك وتعالى. وما هو هذا الوعيد؟ هذا الوعيد هو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليس من الله. وهذا النفي كما هو معلوم إذا جاء في نصوص الشرع فإن المقصود به إعطاء حكم الكبيرة بهذا المحكوم به. ما حكمه؟ أنه من الكبائر، لأن ضابط الكبيرة عند أكثر أهل العلم وهي الكبائر الكثيرة كما هو معلوم أن يرتب عليها لعن أو حد في الدنيا أو عقوبة بالآخرة أو نفي للإيمان أو براءة من الفعل أو براءة من الفاعل وغير ذلك كاللعن كما ذكرنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يرضى بالحلف بالله تعالى ويسلم لهذا جعله ليس من الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قد برئ منه، ومن برئ الله منه فقد أغفر في ذمته، نسأل الله العافية والسلام. هذا الأمر جليل وعظيم. وهنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع من الكتاب، وأيضا علماء الفقه والأحكام في باب الإقرار وباب الشهادات ذكروا تفاصيل في هذا الحكم، لأن الحالف لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون صادقا، وإما أن يكون كاذبا، وإما ألا يعلم صدقه ولا كذبه. الحالة الأولى أن يكون صادقا، الذي عليه كثير من أهل العلم القطع بوجوب تصديقه، لأنه إذا كان حكمنا بالعلم بصدقه أو غلبنا الظن بأنه صادق وغلبة الظن تنزل منزلة العلم كما هو معلوم، لأن مراتب الإدراك يعني ستة عند الأصوليين وعند غيرهم بغض النظر عن مأخذهم ومطلبهم: العلم والقطع وغلبة الظن واليقين وعفوا غلبة الظن والظن والشك، هذه أنواع من المدارك. فإذا غلب على الظن أن هذا الحالف صادق قالوا يجب تصديقه، وعلى مثل هذا حمل الحديث. ومنهم من أهل العلم من قال بأنه يصدق ويرضى باليمين مطلقا، وأنه ليس له إلا هذا، لكن هذا فيه تفصيل أيضا، وهو أنه ثمة فرقا بين التصديق وبين الرضا بالحكم، يعني الرضا بالحكم شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ولما جاء في بعض الخصومات ثم أراد رجل أن يخاصم رجلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك يمينه؟ قال: يا رسول الله، يأخذ حقي بهذه اليمين. فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال له: ليس لك إلا هذا. ففرق بين أن يصدق وبين أن نقول له يلزمك أن تصدقه، وبين أن نقول له الحكم الشرعي أنه ليس لك إلا هذا، حتى وإن غلب على الظن أنه صادق، لأنه أحيانا قد تغلب عليه الهوى، يغلب عليه الشهوة وما شابه ذلك. أما إذا كان كاذبا فقالوا بأنه نفس الحكم، كذلك إذا لم نعلم صدقه من كذبه. وهنا ذكر العلماء رحمهم الله الذين قالوا بالوجوب، ذكروا قصة عيسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، التي في الصحيحين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، هكذا جاء له بالحديث يسرق، فوعظه عيسى، قال له: تسرق؟ قال: لا والله ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وكذبت عيني. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول عيسى عليه الصلاة والسلام وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والذي استظهره الحافظ ابن القيم والشيخ سليمان في التيسير أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما كانت عظمة الرب في قلبه مستقرة، يعني لما كان يقينه بالله عز وجل ولم يؤمن به إلا، وكان من حق الله جل وعلا وتعظيمه أنه استيقن بأن أحدا لا يستجرئ على هذه العظمة حتى يحدث كذبا، ولهذا قالوا يحتمل أن هذا الرجل أخذ حقه وإن كان في حرص، بمعنى أنه لما حلف بأنه لا يسرق لم يسرق كان صادقا، ويكون هذا الذي أخذ من عنده هذا المال قد غصبه عليه من قبل، وعلى هذا حملوا هذا الحديث. المهم في هذا أن من الكبائر أن يحلف المرء أن يحلف له فلا يصدق. المصنف رحمه الله تعالى قال: وما جاء في من لم يقنع قناعة بالحلف بالله، هذا هو الواجب أن يقنع به. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. هذا قد مر معنا الكلام عليه. قال العلماء: ليس هذا خاصا بالحلف بالآباء، ولكن بكل ما يحلف به سوى الله جل وعلا. من حلف بالله فليصدق، يعني لا تحلف بالله وأنت كاذب، لأن الحلف بالله عز وجل مع الكذب ماذا تسمى؟ يمين غموس. إلا أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن يمين الغموس يشترط فيها أن تكون مقرونة بأخذ الحق، يعني فيها دعوة لأخذ الحق. أما من حلف كاذبا بدون أي شيء، بدون خصومة، يعني يمين الغموس لا تقع إلا في الخصومات. ما إذا حلف إنسانا عليك كذبا هذه لا تسمى غموس، على ما حكاه الحافظ ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إجماعا. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، هذا هو الواجب. وقد مر معنا بيان قول ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا. ومن حلف له بالله فليرضع، وهذا هو الحكم الذي قدمناه في الباب. وقد تحتمل الثلاث الصور زيادة عليها إذا استعملنا جميع المدارك التي يستعملها الأصوليون، سنخرج بحالات كثيرة جدا. يعني أن نعلم يقينا بأن هذا صادق، أن نعلم بأنه كاذب، أن يغلب على الظن صدقه، أن يغلب على الظن كذبه، أن لا يغلب على الظن لا صدقه ولا نخرج من هذه الحلقة. على كل حال، الذي ذكرته لكم هو المشهور. قال: ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، وهذا هو الوعيد الذي ترجم عليه المصنف. هذا الحديث قال رواه ابن ماجه بسند حسن، وهكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة، وحسنه أيضا العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله، والمصنف أيضا في هذا الحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ولا أعلم أحدا ضعفه من أهل العلم حتى هذه الساعة إلا بعض المعاصرين، وليس في أئمة الحديث على ما نظرنا في كتب التخريج والروايات أحدا ضعف هذا الحديث، إن كان بعض الأحاديث قد يقع فيها إذا نظر إلى الروايات أنه أو الرجال أنه يقع فيها شيء من الكلام. نعم. قال: فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. هذا النهي مر معنا أنه يراد به الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر على ما تقدم، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعده. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، لأن كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ ممن لم يرضى بهذا الحلف، وأن الله جل وعلا قد برئ منه، فالواجب أن يقبل، وخصوصا إذا غلب على ظنه صدق الحالف. الثالثة وعيد من لم يرضى، وهو أنه ليس من الله، وكفى بهذا الوعيد زاجرا للمسلم، وأنه يرضى بما رضيه الله تبارك وتعالى له. نعم. قال المصنف: باب قولي ما شئت ما شاء الله وشئت، باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنهما أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت وأخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب نستطيع أن نقول بأنه تقدم الكلام على جمله وما يتعلق به من أحكام في باب فلا تجعلوا لله أندادا. ولهذا قال بعض أهل العلم الشيخ ابن سعدي رحمه الله وشيخ العلامة الفوزان لأن هذا الباب يعتبر قطعة أو راجعا إلى باب لا تجعلوا لله أندادا. قدم الكلام على الفرق بين هذا الباب وبين باب أيضا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أيهما أعم فلا تجعلوا لله أندادا والأخص ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. طيب هذا الباب جملته فيما ذكر في باب فلا تجعلوا لله أندادا والمقصود منه أن من تعظيم الموحد بجناب التوحيد وحمى التوحيد أنه لا يرعى حول الحمى وأنه لا يدخل ويجازف بألفاظه وإن كان في قلبه من الاعتقاد ما يخالف هذا اللفظ لأن التوحيد ليس مجرد اعتقاد بالقلب التوحيد له تعلق بالقلب تعلق باللسان تعلق بالبدن الجوارح بها كلها يحافظ العبد على توحيده من كل ما ينقضه أو ينقصه. وهذا الباب فيه النهي عن التسوية بأفعال الخالق وأفعال المخلوق وهذه التسوية قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر كما هو معلوم. قطع المصنف رحمه الله تعالى لأن هذه الألفاظ المسائل الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر لكن إذا اعتقد الإنسان التسوية في أفعال الرب وأفعال المخلوق فإن هذا لا شك في كفره وخروجه عن دائرة الإسلام وأن هذا شرك أكبر. وبهذا يظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لأنه إما أن يكون شركا أكبر فيناقض أصل التوحيد ويبطله وإما أن يكون شركا أصغر فينقص التوحيد ويذهب كماله. وأيضا مناسبته للأبواب قبله أنه داخل في تفسير باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لأن من الجحود أن تنزل أفعال المخلوق منزلة أفعال الخالق وأن تعطف المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا على الخالق القوي العظيم جل جلاله. لهذا قال المصنف باب قول ما شاء الله وشئت. هكذا الباب عندكم ما شاء الله وشئت والمشيئة لا شك أنها ثابتة في حق الرب تبارك وتعالى ثابتة في حق عبد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ليس المراد به نفي المشيئة ولكن المراد به عطف ولكن المراد به عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق. قدم معنا أن الواو وثم يشتركان في العطف ويفترقان في المشاركة فالواو تقتضي المشاركة، ما شاء الله وشئت، عند الله وعندك، أنا بالله وبك، لولا الله وأنت، وهكذا ألفاظ كثيرة ذكر ابن القيم منها عشرات. فهذه الألفاظ إذا استعمل معها الواو اقتضت المشاركة في الفعلين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العبد في هذه المسألة على ثلاثة أحوال: مندد وهو الذي يقول ما شاء الله وشئت، وآت بالواجب وهو القائل ما شاء الله ثم شئت، وآت بمرتبة الكمال وهو القائل ما شاء الله وحده. ولهذا وهذا ما قرره سماحة الشيخ الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ومغفرته سائر علماء السنة والجماعة والتوحيد، فقرر هذا المعنى، وهذا ظاهر لأن هذا الحديث كل واحد منها يحمل على كذا. فمرتبة التنديد هذه لا يجوز للمسلم أن يغشاها، وإلا فإنه ينتقل منها إلى مرتبة الوجوب فيقول ما شاء الله ثم شئت، التي تدل على تراخي وعلى أن المتعاطفين لا يشتركان في الفعل، ثم لا يشتركان في الفعل، ما شاء الله ثم شئت، عند الله ثم عندك، أنا بالله ثم بك. وإذا قال الإنسان ما شاء الله وحده فإن هذا هو الأكمل والأنظف والأصفى في قلوب أهل التوحيد. وهذا مر معنا طبعا وبينا ما هو مناسبة الباب وما هو مناسبة للأبواب وللكتاب. قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. هذا فيه ما كان عليه اليهود من الجرأة على نبي الله صلى الله عليه وسلم ومسائلهم معه كثيرة، وفيه ما كانوا عليه من التصيد لأفعال المسلمين. أما اليوم فقد جندوا من أبناء المسلمين ومن أبناء جدتهم ومن يتكلم بألسنتهم ليتصيدوا أخلاق أهل الدين، الدعاة وطلاب العلم والعلماء والقضاة وأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله العافية والسلام، مع أنهم أيضا هم يقومون بهذا الدور على أكمل وجوهه ويوحون إلى أوليائهم ما يجادلون به أهل الإسلام والاستقامة. وكما سيذكر المصنف رحمه الله أيضا في المسائل أنه يدل على ما كان عليه اليهود من معرفة الحق الذي لم يتبعوه، وأنهم يعرفون من أفراد التوحيد الذي بقي عندهم من دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ما جعلهم يتكلمون بهذا. قال تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، فهم يعلمون أن هذه اللفظة فيها نوع من التنديد والشرك. قال وتقولون والكعبة، هذا في مسألة اليمين وراجع إلى لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت، وإلى حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد تقدم معنا التفصيل فيه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه، وقد صححه جمع من أهل العلم، صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وشيخنا العلامة الواجعي. قال وله أيضا يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. قدم معنا أن الند هو الشريك والنظير، تهجوه ولست لهم بند، قل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني والعلامة الواجعي رحمهم الله. ولابن ماجة، هذا في الشيخ مقبل في كتاب التفسير ليس في صحيح المسلم، تحقيق تفسير من كثير، ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. انظر في ما تركوا حتى في النوم، لكن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى والحلم من الشيطان، لكن اليهود يتصيدون هذا في هذا الموضع. قال كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله كما أخبر الله عنه، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال وأنتم القوم لا أنتم القوم أيضا، يعني منزلتكم عظيمة وأنتم أتباع رسل، لأنه لا شك أن اليهود والنصارى أفضل من المشركين عباد الأوثان. قال لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. ثم مررت بقوم من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله كما ذكرنا سابقا. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت من أخبرت، يعني أخبر بعض أقربائك. والأدب في الرؤيا أنها أن المسلم لا يخبر بها إلا من يحب أو معبرا أمينا، هذا إذا كانت رؤيا استبشر بها اطمأنت لها نفسه. أما إذا كان حلما فإنه لا يخبر بها إنسان ولا جنا، ضابطها أن تضيق منها نفسه وأن يتخوفها، إذا تخوفها وضاقت منها نفسه فإنها رؤيا شر، يتركها ولا يقصها وكأن شيئا لم يكن. فأخبر بها من أخبر، ثم أتيت النبي فأخبرت بها من أخبرته. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شأنه في خطبه، وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، يعني أنها قد بلغته، وإنكم قلتم كذا وكذا أو وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل عليه رحمة الله جميعا غيرهم من أهل العلم. هذا الحديث معانيه ظاهرة، إلا أن الإشكال وقع فيه عند قول يمنعني الحياة. استشكل هذا طوائف من أهل العلم، والذي أجاب به يعني من أكثر ما أجيب به بأنه لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فلما جاءت الرؤيا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، كانت هذه الرؤيا وحيا من الله، لأن رؤيا الأنبياء حق وإقرارهم على الرؤيا أيضا حق، فأوحي إليه في هذا الأمر. وظاهر كلام المصنف، هذا ظاهر كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، وظاهر كلام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سيأتي معنا في المسائل، أن هذا لما كان من الشرك الأصغر كان يقع في نفسه شيء منها لكنه لم يوحى إليه شيء. هذا الوجه راجع إلى الجواب، راجع إلى الجواب الأول كما هو ظاهر. وبهذا الجمع بهذا الجواب أجاب طائفة من أهل العلم، وكنت قد قرأت بحثا قديما حتى أني لا أذكر موضعه للأسف الشديد، فيه كلام للحافظ بن عبد البر في هذا الموضع، ولعلي أنظره فيما عندي من كلام الحافظ بن عبد البر، قد يكون راجعا إلى ما ذكرته لكم من كلام هؤلاء العلماء. نعم. قال فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر كما ذكرنا لكم، وأنهم يعرفون بعض أفراد الشرك الأصغر، وكما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من هذا خذوا قاعدة أنه ليس كل من خالفك يخالفك عن جهل بالحق، وهذا أنكى الأعداء، من خالفك وهو يعلم الحق فإنه كما قال الله عنه ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيجحد ما عندك من الحق والبرهان والبينة، وهذا حال كثير من أرباب الكلام والبدع والأهواء تبعا لسنن اليهود والنصارى، فإن قالوا عليه الصلاة والسلام فاتبعونا سنن من كان قبلكم. بعض الناس ينظر إليه في اللبس وقصة الشعر، هذا لا شك أنه من الحق. أيضا المنتسبون إلى الدين والمنتسبون إلى العلم فيهم من التشبه باليهود والنصارى في طرقهم وسننهم ما يستوجب على طالب العلم أن يتأمل في سؤاله. فإن منهم من يلبس الحق بالباطل فلا تلبس الحق بالباطل، ومنهم من لا يلبس أصلا بل لا يظهر حقا، لا يظهر الحق أبدا، وهم الذين قال الله فيهم وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يكون فاهما ومع هذا يتبع هواه بغير هدى من الله. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه عن الحق ثم يهوي به في جهنم، كما جاء عن الحسن وإبراهيم الشعبي وعامر الشعبي وأبو من الأعمش وغيرهم. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، كيف بمن قال يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لي من أروه به سواك والبيتين بعد. هنا يقرر الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذا الله نوع من التنديه والشرك، ولم يفصل، لأن هذا يجري على طريقة كثير من العلماء، وذكرت لكم هذا من قبل مرارا، أن من أهل العلم من يمضي ويقضي بأحاديث الوعيد على أن لا تفسر وأن تساق على مساقها، لأنه أردع للنفس وأدعى في ترك ما هي عليه من بعض. ويقول هنا الشيخ رحمه الله فكيف، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل أجعلتني لله ندا وهو قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن جعل كل شيء من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يقول والبيتان بعده ما هما؟ هذه القصيدة من البردة للقوصير التي يعكف عليها كثير من المتصوفة والقبوريين، ولهم فيها شروحات في مجلدات وعلماء، ولهم فيها إعرابات، رأيت في معرض الكتاب مرة إعراب البردة البوصير وبيان ما فيها من البلاغة والبيان، وهو جاهل لم يعرف بعلم ولا شرع ولا رؤية عند باب عالم. بصير يقول هنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوه به سواك عند حلول الحادث العام، إن لم تكن في معادي البيتان هما هذا، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا جعل لله ندا لأنه قال ما شاء الله وشئت، فأي تنديد أعظم من هذا؟ والردود على هذه الوردة كثيرة عند أهل العلم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، هذا الذي قلته لكم لأنه أجابوا بهذا المعنى كما سبقنا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وخصوصا إذا أقرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت في زمنه فأقرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، يعني الرؤية إذا حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تدخل في السنة. نعم. أي سنة؟ الإقرارية، سنة تقريرية، تدخل في السنة التقريرية، فإذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تكون سببا بالتشريع. ماذا تحفظون في هذا الباب؟ أحسنت، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أبا محذورة، قال مر أبا محذورة وألقها عليه فإنه أندى منك صوتا. نعم. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.